إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. إيزيس. القمر الذي من ليلهم كلا ومد ضياءه أملا ليلقف ما أضاعوه على الطرقات بين غمائم الظلمات وبين السلم والجولات وقت الحرب يسأل شمسه الوصلى وما ملا. أنا الطفل الذي طعنوه في مهد وعاش شبابه شيخا وقام الكهل وقت الفجر يحمل بعض أدعية بها صلى وهب الشاب في الوجدان ينشد لحن أغنية وغناها ثلاثتهم وما جمعت لهم شملا. أنا الأشجار في نيسان يحمل قلبها الفلا وتبكي الفأس إذ تسعى أيادي البغض تحملها لتمشي في لحاء الجذع تقطع كل أنسجة وتقتل زهرها الأغصان والظلة وتنتفض الفؤوس على أيادي البغض تقطعها. أنا السلم الذي خسر ونفس الحرب إن طلبوا أنا الاثنان إن شاءوا يماما كنت أو خيلا. أنا الأيام مذ جاءت بها الدنيا أنا الماضي أنا الآتي أنا التاريخ شمس الكون ضوت لي وفي الأسحار سرت لي شروق المغرب التالي لمن ينوي فأضحى لي أتاني يقطع الظلمات منسلا. أنا القديسة الأوفى أنا الدنيا أنا البعض الذي يمضي أنا الكل الذي يأتي إذا ما غاب بعض الكل صرت البعض والكل. أنا إيزيس. أنا إيزيس مكحلتي من التاريخ أملأها وإن فرغت خلطت بصبري الكحلا. شعر دكتورة ريهان القمري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريهان.